السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. ألف الكهرباء مقطوع، واي فاي مش موجودة، والباقة مش عارفة بتعاكس تربية ولا تعاكس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت إن جمعة المسلمين نفسيتهم الأجواء اللي هم فيها تأثرت جدا جدا جدا، زادت المتاعب والابتلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم سواء الداخلية أو الخارجية، أحاطت الأخطار بالمدينة من كل حتة، كل ده كانت عبارة عن آثار مترتبة على ما حدث في أحد. ويمكن كانت ضد تماما بعد بدر، بعد بدر كان لهم صورة من النظرة للإسلام والمسلمين، وهم قلة ربهم تبارك وتعالى أنزل عونا ومددا من السماء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فظهر المنافقين يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوزون له العداء، زاد إيمان المؤمنين، زادت روحهم المعنوية، دخلت الإسلام البعض لما رأوا من نزول الملائكة. كانت أول سنة من هجرية وما تبعها كانت كرم كبير من الله عز وجل واستداب للأمن والهيبة بتاعة الإسلام والمسلمين. الابتلاء اللي حصل العكس تماما في أحد، الهيبة دي ضاعت من بين المسلمين والمتاعب زادت وبدأ أعدائهم يظهروا لهم العداء جلي، كأننا هنبتدي نهاجمكم من أمر اليهود ومن أمر المكافرين. الوعود اللي وعدها كمان أبو سفيان لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما ماتوش ولا حاجة، ولسه ربنا عز وجل أبقى لهم ما يسوءهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بدر أخرى، كانت في السنة 4 هجرية لما وقفوا كده في نهاية معركة أحد، وقالوا إيه موعدنا العام القادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك، يعتبر وعد مبرم في الحرب. وكل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوالى عليه المصائب وتتوالى عليه الابتلاءات. ويمكن وإحنا يا جماعة بنتكلم هنا قبل ما نخش في نوعية الابتلاءات وكيف خصصها الله عز وجل ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن الشيطان بيجي للعبد المؤمن لما تتوالى عليه الابتلاءات يأسه. لا، المفروض ان سبحان الله اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ان ممكن بفضل الله يظهر تباتك الازمات، ان سبحان الله البلاء يرقق بعضه بعضا. انا بقول ايه؟ لان الشيطان ممكن يجي لحدنا رحمه الله بالله يبتلي بلاء ويجي اللي بعده يقول ربنا غضبان عليا، انا بلطش، ده انا حصل لي وحصل لي، لا انا يا ربنا ما اقبلش توبتي، ده انا مالها لحرق الله بالله، الدنيا تخفض يا رب، ده الناس تقول جاي عليا، ما فيش ان انا لحرق الله بالله، يضعف ايماني. لا، الحمد لله رب العالمين الذي جعل من سيره النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما يسلينا ما يعيننا على ذلك. صح، الانسان لما بينزل عليه بلاء بيقول ما نزل بلاء الا بذنب، لما ينزل بلاء اكتر يقول ده انا ذنوبي كثرت، لكن ما يسيبش ابدا الياس يتربك بقلبه، انه لا ييأس من روح الله الا قوم الكافرون. الحمد لله لو انا بتهم ايماني واهضم نفسي واقول ده هم ذنوبي فبيدفعني للاستغفار، فكثره الاستغفار لو في ذنوب تشيلها ولو في درجات ترفعها ونبقى تجعلنا سبحان الله اهلا للعافيه ما بعد ان كنا اهلا للبلاء، حلو وخير. لكن اوصل بهضم نفسي لاني اطحنها واوصل للنأس قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، فالعبد لازم يشوف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تتابع وتراكم الأموات في حياته، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده فاكرين عم الحزن كانت تلاطمت عليه وتتابعت أمواج البلاء برضه، لدرجة أنه هو سمي عم الحزن، وكان بأشد المصائب كان موت السيدة خديجة في نفس العام، مات عمه أبو طالب في نفس العام، ازداد عليه وكثر ظلم الظالمين واعتداء الكافرين وتطليق بنتيه من أبي لهب ورمي سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وعدم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد عن الصحابة الذي انساندوا ويجدونهم مظلومين الحال أمامه، لدرجة ما نزل من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل حتى قلنا أن الله جل سلاه بالإسراء والمعراج. دلوقتي المصيبة بتاعت أحد أصابت النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، زي ما قلنا إيه اللي حصل من جراحه وشرحناها في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أحبابه زي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من فقد عمه والسلمة التي كانت في فيته، زي ما حصل لأحباب النبي صلى الله عليه وسلم، البلاء كان شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم كده بس. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحصل بنو أسد وتعتدي وتعمل غارات عضل وقارة، تعتدي بنو عامر يصنعون مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدأ بني النضير، بدأ بعض اليهود يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعما أن الله عز وجل خلاه أو غيره، فبدأت تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه آتاه الله عز وجل الحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما إن نزل هذا البلاء في أحد وتتابع إثره هذه الآثار، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بحكمة بليغة، فكانت من أول هذه الحكمة أن يقرأ على الصحابة، أن يجدد التوبة للصحابة، أن تذكر في سورة آل عمران وغيرها لقد عفى الله ولقد عفى الله عنكم. الحمد لله بعدين استقبال الذنب بشعور التوبة منه، والحمد لله الأمل في العفو والمغفرة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفس العدد علشان يرفع من روحهم المعنوية، ده ما قلنا أمراء الأسد، وقلنا اللي احنا تعلمناه، وهي شفت أم ما شفت لبلا بلا مش عارف قلت له ليه مش هتعرف ليه، يلا هات إيدك كده هتعرف يلا، وساعدته لغاية ما عرف كسب ثقة، وهي بتشد أجره وبتعاونه في السباق اللي كان بيعملها، سبحان الله بعد كده سابت إيده وقلت بيعملها كده عملها الواحدة، قلت شفت بقى اللي انت تقدر تعملها وقوي، وإن دي كانت بس مرحلة وعدت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفس العدد علشان يعود بفضل الله عز وجل به المنتصرين من حمراء الأسد، علشان يعرف يرد النبي صلى الله عليه وسلم الهيبة لجيشه وبين المسلمين بين غير المسلمين، تردهم ويعيدهم جبتهم الفخدة في أحد، وعلشان كذلك بفضل الله عز وجل يعلو بهمة هؤلاء الصحابة أنفسهم، يبقى الناس اللي شايفاهم يقولوا لا ده ما ده مش على الحديدة ولا حاجة، مش على آخر الدنيا، ده رجعتهم ليتهم، ده كأنها نكسة عارضة وخلاص، كمان هم بفضل الله عز وجل يرجع لهم ثقتهم بربهم تبارك وتعالى، ثقتهم بأنفسهم أنهم قادرين على أن يردوا عدوان المعتدين عندما قذف الله عز وجل في حمراء الأسد الخوف في قلب أبا سفيان وجمعه، وأن الله عز وجل حول همتهم إلى العودة كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما جاء القبائل اللي حواليه بدأت تستهين به وبدأت تتطاول لغزو المدينة أو ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم بمكيدة أو أخرى، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمناورات متعددة، هذه المناورات يكون نهايتها بفضل الله عز وجل عودة المسلمين لهيبتهم وانتصارهم ولو كان جزء في بعض السرايا والبغض. فنزلت بقى المرحلة دي الشديدة الظلمة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كما رتبتها كتب السيرة. فأول حاجة المناورات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعتها، أول من قام ضد المسلمين بعد هذه النكسة بنو أسد، بنو أسد قالوا بس دي وقتنا، دي مرحلتنا، نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج طلحة وسلمة ابن خويلد وهم من بني أسد ابن خزيمة على الصحب الكرام يسألوا يخلبون المدينة، إلا أن الاستخبارات بلغت النبي صلى الله عليه وسلم استخبارات, بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ان طلحة وسلمة جايين على المسلمين, فسارع النبي صلى الله عليه وسلم بسريعة سريعة قبل أن يفتح المدينة يبغضهم بها في مكانهم. النبي صلى الله عليه وسلم السريعة نعرفين اللي ما بقاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام لكن بيبقى فيها الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 150 مقاتل من المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواءهم بأبا سلمة, كلنا يعلم أبا سلمة وقصته في الهجرة. وباغت أبو سلمة بني أسد ابن خزيمة في ديارهم وقامت الغارة وتشتتوا بفضل الله عز وجل في الأمر, وأصاب المسلمون إبلا وشاء, وأعاد الله عز وجل المسلمين سالمين وبهذه الغنائم. فهذه السرية البسيطة الله عز وجل قضى بها قضاءين كلاهما أحلى من الآخر. أول هذا أن الله عز وجل كتب لهم النصرة وأنزم بنو أسد مقدارها الحقيقي, ونظر القبائل المحيطة إلى عودة النبي صلى الله عليه وسلم للانتصار, وإلى أن جيشه لم يصيبه الخور ولا الضغط وما زالوا على قوتهم. ثم أن هذه جعلت أبا سلمة بفضل الله عز وجل يتجدد له جرحه فجنت من هذا الجرح, وأسأل الله عز وجل أن يقبله شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأعطي في هذه السرية أبا سلمة, وأعطي اللواء, ثم أعطي بعدها بعد أن حقق الله عز وجل له النصر وأعطي بسبب هذا الجرح الشهادة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ إبداء فضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم تجيله من كثر استهتارهم بجيش النبي صلى الله عليه وسلم, بدأوا يحشدوا الجموع علشان قبيلة وقبيلة وقبيلة وغيرها يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه في المدينة أو بين يدي المدينة. فكان في اليوم الخامس من نفس الشهر اللي هو محرم في الهجرية بدأت برضه تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم استخبارات بأن خالد ابن سفيان الهزي يحشد له الجموع, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أميس ليقضي عليه. في الحقيقة أن هذه لا تعتبر سرية ولا هي غزوة, هي بعثة, لكن أنا بقرأها يمكن المقصود ان انا اتكلم النهارده على بعثة الرجاء وبئر معونة, لكن انا حبيت اقولها لاني انا اسال الله عز وجل خاصة الصبح سالت نفسي كده سؤال حبيت وانا بساله نفسي اساله لكم. هل اورس موطنه سيدنا عبد الله بن انيس هجم لخالد بن سفيان وقتلاه وجر راسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بواحد, رب العزه تبارك وتعالى يسر له الانتصار بقرة خالد بن سفيان اللي كان هيجمع للنبي صلى الله عليه وسلم الجموع ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا. قبل عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بها, فقال الناس من هذه العصا التي أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أعلم, أعطاني فقبلته. فقال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله ما بال هذه العصا؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما سألت نفسي وبسأله لك هل هناك آية بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ماذا قدمت وما يشهد لك؟ كنت أعد عليها والله بسرعة, بس أنا سألت نفسي مع نفسي ما الذي بينك وبين الله يوم القيامة؟ بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بينك وبين يدي حسابك وقبرك وصراطك ما يشهد لك؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي بين يدي الموت لما حضرت هذا آية بيني وبينك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. بنت رجيع في شهر صفر من نفس السنة اللي هي السنة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء كده من عصر القارة أقوام يقولون أنهم يريدون الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم دينهم ويقرئهم القرآن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أهلا للبلاغ، من هو أهلا للتعليم وحسن الديانة، من هو أعلم بكتاب الله عز وجل، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم 6 نفر، وفي رواية في البخاري بتذكر أنهم 10. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مرقد بن أبي مرقد الغنوي. طبعا قبل ما نعدي دي، المفروض أن لما يطلب لنا من يبلغ دين الله عز وجل لازم يبقى أهل لهذا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عايزين حد يعلمنا القرآن يعلمنا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم افتخر صلى الله عليه وسلم أهل العلم وأهل القراءة. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، فأخذ الشيء لا يعطيه. اللهم اعطنا العلم وارزقنا تبليغه، اللهم انفعنا وانفع بنا وأصلحنا. لا بطولات فاشلة تتطيب الأشياء، تبقى هي الرائد فيها وتقودها قيادة كاملة، وهي أي ليست أهل لك. ودي مشكلة كبيرة من أشراط الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. دلوقتي اللهم نجح أبنائنا والمسلمين، بنطلع كبير غريف أهل البلد، العيال لك حبك دخلت كلية طب ولا هندسة، ودخلت الإنجليزي بتطلع على عكسنا يعني عيالك. ليه إذا وصل الأمر إلى غير أهله لابد الإنسان اللهم اجعلنا أهلا لهذه المكانة. اللهم إن لم نكن للدعوة أهلا فأهلنا لها. ربي إذا صلى الله عليه وسلم بعت له المسلمين علشان يبلغوا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ مصعب بن عمير، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم للمدينة أسلم في المدينة على إيده، فاستطاع بالبلاغ ومن بالتهريب بالبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انتفض الناس اشتطاع الدين وعشت عليهم بسنة كلهم أهل للإمام الشديد، لكن من السنة إذا حكم إحنا أن يكون علينا أمير، هذا الأمير يعني يكون قائد لنا علشان سبحان الله يكون الأمر شورى وهو التقيان تكون أحد أمر الدين يستطيع عليهم أمره تدرك وتدرك حتى ما لهذيل استطرحوا عليهم حي من هذيل وقال له بني لحيان خيانة واضحة، تعالوا تعالوا إحنا معانا إيه معانا مسلمين تعالوا نقتلهم، وكانت خيانة عظمى. إذ أنهم جعلوا إحنا مو 6 ورواية 10، إذ أنهم جعلوا لهؤلاء 10 100 رامي. أول ما استنهضوا بني لحيان وقربوا منهم واستنجدوا أن معهم من المسلمين واقتصوا أثرهم وجروا وراهم، أحاطوا هؤلاء الرومان بيرموهم بالنبل ويرموهم قاصدين قتلهم؟ 100 على 10 علشان يضمنوا تحقق قتلهم كن لكم العهد والميثاق إن نزلتوا انزلوا بس وإحنا مش هنقتلكم. طب انتوا إيه هجم عليكم؟ طب ما إحنا كنا ماشيين. ولذلك سيدنا عاصم أبى النزول وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم 7 بالنقل. قعدوا ده يتبادلوا، هم دول مش واخدين خوايا ودوروا معاه، قعدوا يتبادلوا بالنقل لغاية أن قتلوا 7 من 10. وصدق لم يلقي بنفسه إلى التهلكة، صدق إذ رفض. ليه؟ أنا ماشي معاكم أبلغ الإسلام، إيه اللي خلاكم تصوتوا وتجيبوا لنا بنو لحيان؟ وإيه اللي خلى ينفع علينا ليها تمام لما هما يدخلوا الأمان؟ فارفع في الأولى يخضع في الآخرة. ولكن السبعة الذي نزلوا على العهد لم يكن أمامهم إلا هذا الخيار، يعني هما مش أمنوهم، لا معادش فيهم دم خافت كده، هما كده كده هيقتلونا. يعني دخلوا لينا لإما رميا فإما غدرا، فعثروا الحياة. فليس الاختيار بين الاثنين من وحشين، أختار إحداهما ولن يغني أقل ضررا. ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتاد وساقوهم إلى مكة سوقا. مين بقى الثلاثة دول؟ وبيت وزيد بن السكنة ورجل آخر. فلما كانوا بمكة باعوا كل واحد منهم لأهل من كان له ثأر عليه، يعني ادوهم يا ريت كمان لم يخونوا العهد تبعهم في امريكا قد يكسبوا فيهم اي حاجه. لا، بعثوا لكل واحد منهم للي قتل منه ايه؟ للي قتل منه واحد يسأر منه. زي سيدنا خبيب كان قتل ابا عقبه بن الحارث. فلذلك باعوه لهم. زيد بن بسنة باعوه لصفوان بن أمية. إيش معنى ده؟ قتله بأبيه أمية بن خدف. فباعوهم وخانوه في الأشياء ده خيانة، لأنه مش بيعبوه بالمسلمين. لا، يبقى من إذا ربنا عطينا الناس المتغاضى منهم اللي انت مكانه منهم قتلوهم شر قتلة. ولذلك القصة التي نعلمها جميعا ونبكيها شوقا لسيدنا خبيب أنه قلت مع قتله خرجوا من الحرم إلى التنعيم. وخلينا نقف على دي فئة واحدة أول حاجة تعظيم أهل مكة للحرم. فيعز الحرم على أن يغدر فيه. فكانوا خبثين خرجوا به من الحرم إلى التنعيم علشان يعملوا عمليتهم السوداء دي مش الحرم. فيؤخذ منها أننا نعظم الحرم ومن يولد فيه بإلحاد بغير نرقه من عذاب. أن تصديدوا بالدين والتاري إذا كانت المعصية في الحرم يخوف الناس تجيب أهل الحرم يعني لفعنا لكن مصيد الحرم لو كتا القتالة دي لسه لام حد أكشف وشاف وهي مستحلة ومتمددة عشان تقوي مين؟ انت عايزة تقوي المعتمين؟ انا عايزة تقوي المحرمين؟ انت بس تتصعد ده ليه؟ انت بس الحتة اللي بقوا الله تطلق بيقور ده انت بس انت بس انت لما مين؟ انت عبد انت بس تتنفس يعني انتو التبل والمكسرات بتاعيهم عادي يقلبوا في تحت الحرم يقلبوا بعض في تحت الحرم حتى ان اصحابي الأقل يتعاقدون بالأبواب والبطعطين لا حول ولا قوه الا بالله. هذه التمييز والله العظيم بتيجي الدائرات والزانيات يستمعوهم جايبه من طرق عريضه على بينك وهي بيها في على الباب الفلاني والباب الفلاني في الحاره. واحدة تكتب واحدة على مكان تجدها بالله على كتبتين تعظيم الحرب هذه هي ليه تعظيم الحرب تخفين الهاتفين يقلبوا يعملوا إنما النسيم زيادتهم في الكفر لكن ما يعرفوش أبدا يعملوا الحرب في رجل لا يسمى رجل بغير اسمه نسي لكن ما يشتغلوش على ذلك يعملوا ظلم هو بسيدنا خبيز بس لا يبوش من نص الحرم ياخدوا ايه يخرجوه من الحرم الى السنعين. طيب دي نقطة. النقطة بقى النقطة الاخرى ان ايه الفهم ده يعني انت تعظم شيء وتترك اخر. فيسألوا عن حرمة التصوير وهي متبرجة تدعي الخاشية من الأذنب وتقع في الذنب الأعظم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمثلة على دي ما تقديش. تسأل على حكم الصلاة الفاتحة في الصلاة أو غيرها وهي أصلا بتصلي من غير ما تختفي من جنابة المحرم التي اقترفت دي ممثلة بالفعل يعني ربنا عطيه إيدا يسألوا على حكم دم الحجامة وهم قتلت الحسين. فهم مغلوط للصغائر والكبائر. تكمل كل صاحب شير وصاحب كبير وتسيخهم ويستعظم الصغير. طب بس خليك تكرر انت عملها الاول علشان بس ايه يرتب الدين باولوياته. فخرجوا من الحرم الى التنعيم فلما اجمعوا على صلبه قال دعوني حتى اركع ركعتين. المشركين سبوه الظلمة ما بيسبوش حد. الكفرة يقولوا نفسك في ايه قبل ما المؤمن يطلبك والظلمة بيعملوا شيء كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايزين نقول بقى محمد به البلوى النبي صلى الله عليه وسلم بلوى عظيمة في انتشار القتل الآن انتشار الجرائم. لسه كنت فاتحة في أحداث مش عايز أقول الأحداث بلد إيه بنت من أجل عشقها حرقت أبوها بالأوضة بالصالة بالبنزين. ممكن شو أحد يقدر أنا بس العادي الحمد لله مين أجمع مادة عالية كون ربهم واحدة بكونا سينا من كل عام عمد ومتعفنا أبوهم دول إيه ده تنبيهم على ده دولات أكفين. قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يجري القاتل في عصر ولا المقتول قتل سلاف الله انشرنا بالناس الله لا طلع فيها هذه بغض الناس أفعوا أن تقتلوا فقال دعوني حتى أركع ركعتين. شعور تخرر غاصر ربنا بس حولي مع انه يموت في ذات الله قطر كثير موت ربنا لكن ربنا بالصلاة فاخر عبدالله خلقه ربي تبارك وتعالى حتى يتكونوا حسن خاتمة السعادة او تبعا نحن نتنازل كل من نعمل نوعه الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. اللهم ارزق ذرياتنا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة، عودي نفسك إذا نزلت بك نازلة أن تكوني كرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، أن تسارعي إلى الصلاة فصل. ثم انتهى من صلاته تكلم وقال: والله لولا ان تقول انا نبي جزع لهيت. عليك تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين، لكن خايف تقول ان انا خواف اني جزعت. وهو بذلك طالب ان يعز الله عز وجل الاسلام بعزه المسلم. انا ما بخافش، نحن قوم نحب الموت حبكم للحياه. انتم جعلتم سببا للقاء الله عز وجل، اللهم حبب الينا لقاءك وهون علينا قضاءك. ثم دعا الله عز وجل فقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وهذه الدعوه طيبه احفظيها عن هذا الصحابي الجليل. اذا نزل بالمسلمين نازله ادعيها. كان من فاتت دي بتاعت غزة وما زلنا ربنا كان يشكرهم المقربين اللي عملوا الإسرائيليين اليهود في المسجد الأقصى والصواريخ اللي نزلوها الأيام اللي فاتت هي على غزة. كنت بتقولي إيه؟ بدل ما تلف كتير في أدعية، والله يا جماعة معذرة أنا بتحرق دمي في أدعية، تحس إن هي إيه؟ هي إيه التأليف الغريب ده؟ وأنا لازم يبقى في سجعة الأخر وخلاص؟ طب ما إحنا عندنا من الكتاب والسنة وولده وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة أدعية جميلة شاملة حزينة. النبي صلى الله عليه وسلم كنا في الدعاء: اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، هل هو الأولاني؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا فاصطفوا. فدعا: اللهم لا باسط لما قبضت ولا قامت لما بسطت. اللي ذكرناه المرة اللي فاتت بتاع أحد كان في نهايته إيه؟ كان في نهايته كده لو تعرفي: اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب اله الحق امين. كانت اخر حته فيه. وما شاء الله اللي بيدعي دايما بالكتاب والسنه هتكون كتاب الله عز وجل على رجلك الظالمين. وكذلك دعاء: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. او الادعيه الطيبه الجامعه كدعاء سيدنا خبيب: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. او ما جرت عليه الالسنه من دعاه الخير يقول وراهم امين: اللهم لا تخسرك عليهم غايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم في واجعلكم عبره وايه. بلاش بقى اللفات الغريبه اللي لا حول ولا قوه الا بالله التي لا معنى لها، وانا مش عايزه اقول امثله لها لانها كتير. والله لا حول ولا قوه الا بالله اختي ربنا يعني بنيت استحالة كل مسلم بفتح الصبح مليون واحدة وفي الاخر صباح الخير. نفسك واحدة كده يعني اعمل لها ارسال يعني تكع كده اخد طلب انا كمان. كل واحدة تقولي كلمتين ثلاثة كده لايقين على بعض مش فايه كل حاجة حلوة جميلة ابعتها لحد اخد الاجر. صباحكم نور مش عارفة ايه حبور يا ستي فين ادعية السنة يا ستي فين ايه نظار اغفر الله ذائ لك ذنبك ووسع الله لك في رزقك الله يبارك فيها ماشي كمان تعليم غير الوردة الجميلة والفراشة الطايرة مفيش بقى ادعية الكتاب والسنة يا جماعة الطيبة حتى الأذكار اللي العوم فيها والله عظيم جاني ذكر كده يعني يعني اعملها ايه ابعتها وردة يبقى انا اقريت يعني اقولها امين طب انا بقى متحيره اجابتي لها ايه احنا بس كده خلاص ده ايه احنا عندنا السنه في النبي صلى الله عليه وسلم اذكار اذكار رائعه حديث عباده بن الصامت من شهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله قول معايا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق إلا أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية تتفتح للي يشهد هذه الشهادة إبعتي حديث زي ده خيري وبعتي خلي تقول الكلمة دي بدل ما تقول تأليفاتك الغريبة اللي نفسك ترسليها لأخواتك اللي ربنا تعلمنا الله تعلمنا عن الجنة المرسل الضعيف نرسل الصحيح المرسل الحلو ما يرسل الأحلى منه إلا هذا يرسل حسن ما ربنا يكرمك ويبقى الأحسن الحسن ذاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا فاحفظيها على أعدائنا من صحب نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تكملهم أحدا ثم قال إلى الله أشكو قربتي بعد قربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي يعني شعر جميل وإن من البيان لسحطة إلى الله أشكو طبعا أنا يعني سبحان الله مش هشرح الشعر بس معناه جميل يعني لو تفكرتي سبحان الله لن يشكو العبد إلا إلى ربه تبارك وتعالى وهو مات غريب مكروب غريب لا أحد يؤنسه حوله تمكن منه أعداؤه وفزأوا منه كل اللي حواليه أعداؤه إلى الله أشكو غربتي بعد قربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي مش مشكلة أي موتة أهم حاجة أنه مات على الإسلام لست أبالي حين أقتل مسلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام في كل وقت ونحي وأحيي على أي شق كان في الله مرجعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ أبارك على أوصال شنو ممزعي طالما كان في ذات الله يا موتى يباركها الله عز وجل يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا قال صلى الله عليه وسلم من مات تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هو ما في سبيل الله عز وجل في ذات الله لتكون كلمة الله هي العليا ثم إذا به يتكلم كلمة يتأول بها آية الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن نفسه ليس فقط من يحب من ولده وزوجه وأمه وأباه فهو بالأب والأم كافي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدي وزوجي لا ونفسي وروحي عليه الصلاة والسلام فأبو سفيان بيقول له حتى يعني مش هيضره يخفف عنه بدل ما يفضوه أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك آخر ورقة بالعمل فيها رحمة به يمكن يقولها كده ويتزحزح ولا حاجة يرده عن دينه فيقول بإزة فأولا للآية بأولوية النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الذي أولى بالمؤمنين من أنفسه لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوك تؤذيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا ويداعم بالقسم لا والله ما يسرني ما حبش أبدا أبدا مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكانه يقتل بدالي لا لا لا شكرا وانا ما كنتش في نعيم وكل انا كنت في اهلي لا والله ما يسرني ان في اهلي اني في اهلي وان محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه فما كان منهم الا ان طلبوه ووكلوا به من يحرسه ولكن من غريبي فذكر في الصحيح ان سيدنا خبيب رؤية في أسره وهو يأكل قطفا من العلف ولا بمكة يومئذ ثمر هذا في العلف ما كانش موجودة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكان ممن شاء الله عز وجل له الرزق معجزة أجراه الله عز وجل لسيدنا خبيب خلينا نعبر الكلمة اللي قلتها المعجزات للأنبياء كرامة الكرامة للأولياء كرامة أكرم الله عز وجل بها سيدنا خبيب يقول هل العرب رازقة كان ممكن لا يرزق لكن أجر الله عز وجل به ما يطمئن به صدر أنه على الطريق وأن الله عز وجل به سميع بصير وآية من الآيات أنه ليس رزقا وفقط فأنه وما في مكة منه شيء يعني دليل الله عز وجل بس ليس مسلم قط العنب ولا غيره إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اجعلنا ممن استرزقك ترزقته تكفاك تكفيته وتهديك فهديته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أكرم الله عز وجل سيدنا خبيب بأن جاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بالليل فدفنه كرامة من الله عز وجل نشوف جسد الصحابي الجليل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النار الأعلى يوم الدين إذ زيد بن أخذه صفوان بن أمية وقتله بأبيه أما سيدنا عاصم وهو ممن أبوا أن يستكينوا وأن ينزلوا بالقتل فكان ممن قتل بالنبي احنا قلنا ان هم عصرة قتل منهم سبعة أبوا أن ينزلوا وثلاثة نزلوا الثلاثة اللي نزلوا خلاص سمات تحت اللهم اللي حصلوه عاصم بقى وهو من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر نفسه عاصم بن ثابت وقرابته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكانوا يريدونه يريدون جسده لعلهم يمثلوا به لعلهم يدفعونه إلى من قتله ببدر فيأخذ منه ثأرة ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عصمه الله عز وجل بالضبابير بالزنابير لها كده تحولي رب العزة تبارك وتعالى غلله بالضبابير فلم يستطيعوا ولم يقدروا على مس جثته. ولعل هذا الجزاء من جنس العمل، أنه أعطى الله عز وجل عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركين. فلما حفظ الله عز وجل في عهده كان الله عز وجل أحفظ للعهد من عبده، فحرم الله عز وجل جسده على المشركين فلم يستطيعوا أن يناموا منه. ولذلك قيل أن عمر لما بلغه الخبر قال: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حجره. النبي صلى الله عليه وسلم تتابع بعد أحد فقد هؤلاء الأحبة، وحبي لأختي بناء على الدين الذي يربطني بها. فهؤلاء كانوا من متقين الإيمان، كنثر القرآن وأهل الدين، فتمكن محبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحباب في الله، فقد ثروة تدعو بدين الله عز وجل. وإحنا قلنا سبحان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض ذو القبض العلماء. فحصلت الإنسان على شخص عادي بعشان نعملش كامل لمتعدي ولا بيقدم لدين الله عز وجل حاجة، مصيبة الموت ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولا قسم من الأموال والأنفس نفس نقصة. أما هؤلاء العلماء وهم أطل في أعمالهم وأحفظ أعمالهم وفرج كربهم وكل مكروه واقطع لسان المتكلمين عنهم يا رب العالمين بإسلامهم بدينهم، زاد الإسلام والمسلمين بإسلامهم وفقدهم ينقص الدين. وانظري ما قدم إسلام عمر وما فقد الإسلام وفقد بعمر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضع منها كل شيء، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أضع منها كل شيء. فالعلماء هم النور الذي جعل الله عز وجل به الجهال به يستضيئون ومنه ينهلون وبعلمهم ينتفعون. فكانت حسرة النبي صلى الله عليه وسلم على فقد هؤلاء الأئمة الذين يبلغون دين الله عز وجل كبيرا. وما أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه على من فقدهم في أحد 70 حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لحزن آخر 10 من خيرة من خيرة صحبه. وفي نفس الشهر جاءت ما سمته كتب السيرة مأساة بئر معونة، مأساة لأن البلاء اللي فيها بلاء شديد أفظع من الأول والآخر. قالوا إن أبا براء عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعلي الإسلام ما أكلان شيء ولا عطش، وقف على الحياد لا يسمد ولا يسم ولا يرفض. فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك فجيب لنا حبة كده دعاء يعرفوا الناس دينك لعلهم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف عليهم، فقال البراء أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من خيرة قراء الصحابة من خيرة أهل الدين العالمين في الكتاب والسنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنذر بن عوف. فسار الصحابة الكرام مع أبو البراء وكانوا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل يرى صلاحهم حتى نزلوا بمنطقة بئر معونة. فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل هم رحمه أصلا علشان يدعو أهل نجد فرحوا ممارسة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم فعثوا من أجلها. فجي انظر فطعنه بحربة من خلفه كما أن نفذت منه حتى قال حرام الله أكبر فست ورب الكعبة. فلذلك أن كلمة فست ورب الكعبة جعلت أقوام يبحثون عن هذا الفوز الذي كان الصحابة يذكرونه حين موتهم. كل واحد يجيله سهم يقول لي فزت ورب الكعبة والله أنا هبقى شهيد. وإيه الفوز اللي بيفوزوا فيه لما يموتوا؟ واحد مات ما هذا الفوز. فكان هذا دافع ولعل الله عز وجل نفع بهم أحياء ونفع بهم أموات. اللهم انفع بنا أحياء وأموات. فلما الدم حصل الهدف الشهادة تحققها في سبيل هذا الجل فرأى الفوز. ثم ما كان من عامر بن طفيل إلا أن استنصر عليهم بني سليم فأجابوه فأجابه منه عصي ورعل وذكوان فأجاءوا وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه عن آخره إلا كعب بن زيد وضع نفسه كأنه قتيلا بين القتلى من باب الحيلة. خلاص ما دفت في نصهم كده ادى نفسه هيئة انه خلاص خرجت روحه وزفقت. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بالصحابة الكرام. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تألم ألما شديدا وكان لهذا الألم وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قتلة أصحابه في بئر معونة 30 صباحا قنت عليه الشهر. فكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على رعي وذكوان ولحيان وعصية ويقول عصية عصت الله ورسوله. وما زال يدعو صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل ما يسلي به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الآية يا جماعة نسخت. احنا عندنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة هو النسخ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن كانت آية حلوة قوي. عارفين زي ايه؟ زي في سورة آل عمران لما أرادوا أن يعيدهم الله عز وجل شهداء أحد إلى الدنيا لينصحوا إخوانهم ويبلغونهم ألا يتقاعصوا عن الجهاد لما رأوا من حلاوة الشهادة. من يبلغ عنا؟ فقال الله أنا أبلغكم عنه. فقال الله عز وجل مبلغا إيانا عن إخواننا دافعا لنا لأن نسير على نهجهم في الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبرنا الله عز وجل بأنهم فرحين يستبشرون. هنا قالت مش عارفة أقرأها يعني أنا قلت التانية عشان كان نفسي أقرأ عن الشهادة لكن مش عارفة أقرأ بالتجويد لأنها نسخت. بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا. والله يا جماعة دي كانت آية جميلة أوي أوي سبحان الله. بلغوا قومنا سبحان الله قد بلغنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضي عنا. سبحان الله رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضي وعلى تقواهم ودينهم وقرآنهم شاهد وعلى تقديرهم داكن. يبقى بكم ايه ثم اذا بالله عز وجل يبلغنا عنهم ويسلي نبيه صلى الله عليه وسلم في امره بلغوا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا ومرض عنا ورضينا عنه. عندئذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت. عندئذ سكنت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتسلى بالقران الكريم. اشهد ان لا اله الا معلش انا بدي اذن بس عشان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تبدأ بئر معونه. النبي صلى الله عليه وسلم دفع 70 من خير الصحابه علشان يبلغوا اهل نجد دين الله عز وجل. ما كان منهم الا ان قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعموه وقاموا فاستغاثوا عليه عصير وعلي وزكوان فقاموا فقتلوهم جميعا. قتلوهم جميعا وبلغ ذلك وكان في سرح المسلمين في الحته بقى اللي هو حتى جانب اخر عمرو بن اميه الضمري والمنذر بن عقبه. لما راوا الطير تحوم استنتجوا ان هناك دماء وان هناك واقعه ظهرت فاقبلوا فقتل المشركين عمرو والمنذر فقتل المنذر ثم اثروا عمرا واعتقوه في رقبه كانت على أم لهم لما أخبر أنه من مضر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك لقى الصحابة جميعهم مصرعهم إلا عمرو بن أمية الضمري هو الذي حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذه المأساة. الحمد لله الذي سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعد لهم في الجنان وبما رضي الله عز وجل عنه. قبل أن نغادر أن هذا بس المنصف اللي عمرو بن أمية الضمري صنعه في الطريق، وده هيبقى مناسبة غزوة بني النضير، وهي مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بدية من قتلهم قبر عمرو بن أمية. أعتقد عمرو بن أمية أنه بينه وبين ذلك ثأرا، فلما وبين هؤلاء ثأرا، فلما حصل على رجلان من بني كلاب ونزلوا معه قام فقتله ثأرا لأصحابه. وطبعا لما يأتي الاثنين قصاد 70 يعني غيظ في قلبه، إلا أن الله عز وجل عذب عندنا هذا الطيب. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يدفع الإنسان غيظه لأن يظهر لهذا الغيظ بغير ما شرع الله. فدول كلهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لعمر الضمري أن يقتلهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر ما قالش بقى طب أحسن والله، طب يستاهلوا ده فيهم في 70 يعملوا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأداينهما، يعني أديهم الدية بدلها. لأنهم كانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لخلفائه. المهم بقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرحمة المهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يدعي الشهر لغاية ما ربنا سلاه بلا حدث من أنه رضينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذه فيها السلوى لكل من يدعو على ظالمه. صح يا جماعة، إحنا عندنا والكاظمين الغيظ وعندنا والعافين عن الناس، أعلى درجة العفو وهي الإحسان، وأقل منها كظم الغيظ. من قدم غيظا وهو قادر على أن تازق خيره الله عز وجل من أي خلل الإيمان شاء أن يدعو. لكن عندنا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن عندنا إذا ظلم المظلوم لن أن يدعو على ظالمه، علشان الناس اللي بتكلف الناس ما لا طاقة لها به تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه بايع وحشي أضار وجهه، مش قادر تقاتل حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فقد أحبته في بئر معونة. حزن النبي صلى الله عليه وسلم مش حد الله شعفان وخلاص بقى يضحك في بعثة الرجيع. النبي صلى الله عليه وسلم حزن كل شديد على السبعين من خيرة القراء يتدرسون القرآن ويخلون به الليل. قعد شهر يدعي عليهم. لما تيجي واحدة سامحوني جوزها تطلع عينها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا رب انت قبلي، بتدعي عليك كيف تظلمك؟ لا ما تظلمهاش. ان استطعت ان تعطي جزاك الله خير، ان قعدت جواك يا رب ربنا يبارك فيك ويحد النار دي وهم قلبي بغيظ قلوبنا. اذا دعيت عليه وما المانع؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لعلها بفضل الله عز وجل خرج الطاقه المكبوته جواها في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وانت تمكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سرابيط قريش وفضل في قبل قليل بدل اجلوها بيوم يومهم ده مصر عفلان هنا مصر عفلان مصر عفلان مصر عفلان. ولما ربنا عز وجل قرر عينه بقتلهم رحمهم في قليل بدل وعد كلمهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، مش احنا الكمال الكامل؟ ولعل الله عز وجل ما فعل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم من قصه في بشريته نؤذر به. ايوه الحمد لله نطالب بمعالي الامور ومن الان لاخر ناخدها، بس في جرح غائر مليون. يعيننا عز وجل ان يعيننا على انفسنا وان يجبر هذا الكسر وان يداوي هذا الجرح. وإن لم يحصل الدواء في الدنيا ففي قضاياك تبدا عشان يوم القيامه، ففي حسبي الله ونعم الوكيل لغايه اما القاه، ففي عبد في الدنيا قبل الاخره، في وجه صدور قوم المؤمنين. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. المره القادمه ان شاء الله تبقى عندنا غزوه بني النضير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحه. معاكم خمس دقائق لو في اي اخت انا تحت امرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حضرتك يا معلمه. الله يسعدك. بقول لحضرتك يا معلمه بالنسبه لموضوع الظلم او المظالم، هل ان انا مثلا اتظلمت من حد وانا سخنه كده دعيت عليه وبعد كده ندمت، ايه اللي ممكن يحصل؟ او إيه انا ممكن اوقف الدعوه وان كانت كتبت ولا ايه؟ حضرتك لو بتحضري معانا يوم الخميس كنت شرحت قول في سورة الإسراء، يعني أنا حاطة في بيها بقى منين، وهي قال قول عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كلمت عن موضوع الدعاء على دي باستفاضة، وبعدين كيف الحمد بمين يستجيب الله عز وجل أم سبحانه وتعالى يتوقف الله عز وجل رحمة بعطف عن الإجابة. وكلمت فيها فضل عز وجل برضو عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو الأم على ولدها. يعني أنا بدعوك لأنك تسمعي، لأنها كان أيتين بس اللي خدت فيهم الساعة، فهتاخدي الإجابة كاملة من هنا. لكن الحمد لله من هي وقوعها أول حاجة اللي أنت بتقولي أنا ندمت، أو الحمد لله من أنت ما وقعتيش في حرام، لو انت كنت مظلومه فدعيتي. المشكله بس ان انت كنت مظلومه فدعيتي فقد يستجيب الله عز وجل. في قد لا يستجيب كرم منه وتفضل فيمسكها. عبده بقى صالح يعلم سبحانه وتعالى ان انت هترجعي ثاني كريم فيمسكها. ام يستجيبها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على اولادكم ان تكون ساعتي جابها دليل على ان ممكن يستجيب. وحتى مثلا ربنا فيها لو دعيتي روح الهي كذا والهي كذا بيحصل الام بتدعي على ابنها وهي بعد كده بتستغفر، لكن لو وقع قبل ما تستغفر او غيره بيقع، فقد تقع او لا تقع. تقع فحقق طالبت به واشرع الله عز وجل بوقوعه، وهذا في قضاء وقدر للشخص اللي دعيت عليه، او يمسكها الله عز وجل رحمه بالشخص اللي هتقع عليه وعلما سبحان الله من المستقر اللي هترجع له. فحتى بقى اللي هي تقع ام تقعش دي في قدر الله، انا مش هعرفها. فاهماني؟ هل بقى لو انا دعوت واستغفرت بعدها ولا قد تكون كتبت؟ لا ان شاء الله باذن الله اسال الله عز وجل ان يغفرها. يصرفها. احيانا مثلا بيبقى عثرت لسان كده الحمد لله بنيت حاجه وربنا عز وجل يعني يصوب خطا الدعاء يبقى اللي يجيب. ودايما كثير من دعاء اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما ذويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. في احيان حاجات بتساليها ربنا عز وجل يدويها عنك، يزيل هذا السؤال عنك. ايوه جزاكم الله خيرا. ماشي اذا كان في شيء